مشاريع الاستعداد لرمضان هتبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. هنبدأ نغير مسار الدرس بإذن الله، بحيث ان 100 يوم الجايين يا رب يا رب ربنا القادر سبحانه وتعالى يبقوا كلهم قرآن في قرآن بإذن الله سبحانه وتعالى، بحيث ان احنا نبدأ نتبنى بناء سليم في علاقتنا بالقرآن بإذن الله سبحانه وتعالى بكل قوة وبكل تركيز. ربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم. نشكر دكتور احمد عبد المنعم على هذه الإضافة، ربنا يبارك فيه، وابقوا معنا في الورش الرجالية والنسائية والنتية بعد الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.